إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن خطورة الدين، وهو أن يقترض الإنسان من آخر شيئا أو مالا فتبقى ذمته مشغولة به، ويسمى دينا ويسمى قرضا ويسمى سلفا. وقد تهاون كثير من الناس بهذا الأمر وصاروا لا يبالون به ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الدين الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعوذ إلا من شيء يخافه، فيعتصم بالله ويلتجي إلى الله من أجل أن يؤمنه من هذا الشيء الذي يخافه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. وضلع الدين أي وثقل الدين، فهو يثقل كاهل الإنسان، ذل في النهار وهم وغم في الليل. وهكذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، وهو الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، لا إله إلا الله. الدين ربما يورد صاحبه المهالك فيقع في كبائر الذنوب والعياذ بالله. الدين، وما أدراك ما الدين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه الرجل الميت حتى يصلي عليه ويكون عليه دين، فيقول عليه الصلاة والسلام: هل ترك قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. وجيء مرة برجل عليه ديناران، برجل ميت عليه ديناران، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على هؤلاء لأن الاستغفار، وهو الشفيع عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم، وهو الشفيق بأمته، لكن الاستغفار لا يغفر، لا يمكن أن يغفر الدين، لا يمكن أن يمحو الدين عن صاحبه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه يوما يذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله وأنهما من أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر فنعم تكفر عنك خطاياك، بل تكفر الخطايا وتغفر الذنوب في أول دفعة من دم المجاهد في سبيل الله. فتولى الرجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا قلت آنفا، أو كيف قلت؟ قال: أرأيت يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فانظروا معاشر المسلمين، الجهاد في سبيل الله يكفر الخطايا والذنوب إلا الدين، وما ذلك إلا لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة ومبناها على المطالبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. فهذه النصوص معاشر المسلمين تبين خطر الدين وعظم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا تكفره التوبة ولا تمحوه التوبة. ولهذا كانت دواوين العبد ثلاثة: ديوانان لا يغفرهما الله تبارك وتعالى، وديوان يغفره الله تبارك وتعالى إن شاء. الديوان الأول الذي لا يغفره ربنا جل جلاله ديوان الشرك والكفر، فهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى إن مات العبد عليه. وهكذا ديوان حقوق العباد لا يغفر، ولا بد من المقاصة، ولا بد من رد الحقوق إلى أصحابها إما في الدنيا وإما في الآخرة. وديوان وهو ذنوب العبد بينه وبين الله فهذه تمحوها التوبة، وهكذا إن مات عليها صاحبها من غير توبة فإن شاء غفر وإن شاء عذب بقدرها. إذا علمنا ذلك معاشر المسلمين وعلمنا خطر هذا الدين، فكيف بالذي يأخذ أموال الناس ويستدين الأموال ومن نيته ألا يعيدها، يأخذ أموال الناس ديونا وقروضا وهو لا يريد أداءها ولا ردها لأصحابها؟ فهذا قد جاء فيه الوعيد الشديد، فقد جاء فيه الوعيد الشديد والذم القبيح. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. انظروا معاشر المسلمين، انظروا إلى هذا الذي يأخذ أموال الناس ويكون في نيته ويكون في إرادته ألا يعيدها إلى أصحابها. قال: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال أهل العلم: أتلفه الله في الدنيا وأتلفه الله في الآخرة. وروى الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل استدان دينا وهو لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه فمات لقي الله وهو سارق. نعوذ بالله من سوء المنقلب، نعوذ بالله من سوء المنقلب. أيما رجل استدان دينا وهو لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه فمات لقي الله وهو سارق. وهكذا أولئك الأغنياء الذين تكون عليهم الديون وهم قادرون على سدادها ولكنهم لا يسددون، ولكنهم لا يعيدون الأموال إلى أصحابها، يماطلون ويؤخرون ويسوفون، فهؤلاء على ظلم وهم ظلمة، كما جاء في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني في ديون الناس وهو قادر على سدادها ظلم. ولهذا حلت عقوبته من قبل ولي الأمر بحبس أو ضرب حتى يعيد الأموال إلى أصحابها. فقد ذكر البخاري معلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد الغني الذي يستطيع أن يسدد الديون ومع ذلك يؤخر ومع ذلك يماطل ومع ذلك يسوف، قال: ظلم يحل عرضه، أي يجوز للمقرض أن يشتكيه وأن يتكلم في عرضه، أي يتكلم فيه فيقول: ظلمني وأخرني وماطلني، ويحل عقوبته، أي بحبس أو بضرب. وهذا لولي الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان قادرا على السداد فامتنع أجبر على الوفاء بحبس وضرب، لا أعلم في ذلك نزاعا، أي لا أعلم في ذلك خلافا. إذا علمت ما تقدم يا عبد الله فانظر إلى حال كثير من الناس اليوم كيف يستهينون بأمر الديون ولا يبالون بها، فمنهم من يستدين لأتفه الأسباب كل في كل مناسبة، وهو يستقرض القروض ويستدين الأموال لأتفه الأسباب وفي كل مناسبة، ومنهم من يأخذ الديون ويستدين ويشغل ذمته من أجل ماذا؟ من أجل أمور كمالية ومن أجل أمور تحسينية، لا لحاجة ملحة ولا لضرورة ملمة، وإنما لكماليات ولتحسينات، فيذهب يغرق نفسه في الديون من أجل ذلك. ومنهم من يكون دخله محدود كموظف أو كصاحب حرفة أو ما شابه ذلك، ثم يريد أن يعيش عيشة الأغنياء فيجاريهم في مساكنهم وفي آثاثهم وفي مطعمهم ومشربهم وفي مركوباتهم، يريد أن يعيش عيشة الأغنياء ودخله محدود، فماذا يفعل؟ يذهب إلى القروض ويذهب إلى الاستدانة أو ما يسمى ببيع التقسيط، فربما اشترى بيتا لا يسكنه إلا الأغنياء، أو اشترى سيارة لا يركبها إلا الأغنياء، أو اشترى أثاثا لا يشتريه إلا الأغنياء، عبر ما يسمى ببيع التقسيط، وإن كان مباحا وهو قول جماهير أهل العلم، لكن بهذه الصورة بهذه الطريقة تحمل نفسك أقساطا وتشغل ذمتك بديون ربما تموت وتلقى الله وهي معلقة برقبتك. فاقنع يا عبد الله بما قسم الله لك من المعيشة، اقنع بما قسم الله لك. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول الله سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الفقير يعيش عيشة الفقراء، والمسكين يعيش عيشة المساكين، والمتوسط وأصحاب الدخل المحدود يعيشون بحسبهم، والأغنياء يعيشون عيشة الأغنياء. هذه سنة الله، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. فلا تذهب تريد أن تغير سنة الله وأنت صاحب دخل محدود، وتريد أن تجاري الأغنياء فتغرق نفسك في الديون وتشغل ذمتك بما لا طاقة لها بها، بما لا طاقة لها بها. وهكذا من الناس من يستدين من أجل أمور محرمة، من أجل أن يشرب الخمر، من أجل أن يشرب المخدرات والمسكرات، من أجل أن يتناول الدخان والقات. ربما إذا ذهبت إلى بائعي القات لوجدت في سجلاتهم أناسا عليهم مئات الآلاف. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا هذه الديون؟ من أجل تناول والأكل من هذه الشجرة الخبيثة. ومنهم من يذهب يقترض القروض الربوية من هذه البنوك، التي لا أكون مخطئا إن قلت أنها كلها تتعامل بالقروض الربوية. فليس هناك بنك في اليمن يعطي قرضا مباحا، يعطي قرضا حسنا. كل البنوك الموجودة في اليمن تقرض قروضا عليها فوائد قلت هذه الفوائد أو كثرت، فهي قروض ربوية، وهو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به، والذي أعلن الله عز وجل الحرب على صاحبه، على صاحبه. فربما الإنسان حصلت له حاجة أو حصل له مرض أو يريد مسكنا أو يريد سيارة احتاج لذلك، لكن ليس معنى هذا أن يذهب إلى هذه البنوك فيقترض القروض الربوية فيقع في هذا المنكر الشنيع، في هذا المحرم القبيح. نعم معاشر المسلمين، وهكذا ما يسمى ببيع المرابحة، ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي معاملة تتعامل بها البنوك، فيبيعون سلعا كسيارات ومواد بناء ومساكن ونحو ذلك قبل أن يمتلكوها وقبل أن يحوزوها إلى أماكنهم. يبيعونها بالتقسيط، يبيعونها بالتقسيط. فهذه البيوع محرمة، بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع محرم، بيع محرم، خلافا نعم مخالفا لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع، لا تبع ما لا تملك، ولا تبع حتى تحوز، حتى تحوز ما اشتريته إلى رحلك إلى مكانك. فيا عبد الله أنزل فقرك بالله، يا عبد الله أنزل حاجتك بالله، من بيده ملكوت كل شيء ومن بيده خزائن السماوات والأرض، واتق الله جل وعلا. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه وكافيه. استودع، استودع أموري ربي كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا نزلت نازلة على العبد أو ضاقت به السبل وألمت به ضرورة أو دعت حاجة ملحة إلى أن يقترض وأن يستدين فلا بأس ولا حرج ولا عيب، إذا كان سيقترض قرضا حسنا ليس عليه فوائد وتكون نيته أن يعيد هذا المال إلى صاحبه متى ما قدر فهذا لا حرج فيه، قد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، قد استدان النبي صلى الله عليه وسلم واستدان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولهذا قال العلماء أو رخص العلماء في أن يستدين الإنسان لأمور مشروعة، كأن يستدين لأجل شراء أضحية أو شراء هدي أو يستدين لأجل حج أو عمرة فريضة بحيث يكون قادر على السداد، فهذا لا بأس ولا عيب ولا حرج. وهكذا إذا احتاج الإنسان إلى زواج حتى يعف نفسه فيستدين من أجل ذلك فهذا أيضا لا حرج ولا عيب ولا بأس في ذلك، فلقد جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. فهؤلاء إن عجزوا بعد ذلك عن سداد الديون فلا لوم عليهم شرعا، إن عجزوا عن سداد الديون، هذه الديون المباحة لأجل هذه الأمور الطيبة ولأجل هذه الحاجة الملحة أو لهذه الضرورة الملمة، فلا لوم عليهم شرعا، بل يجب على من أقرضهم أن يصبر عليهم وأن يمهلهم وأن ينظرهم إلى حال ميسرة. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن تعسر عليه أن يسدد دينه فيجب عليك أن تنظره إلى حين ميسرة، بل جاءت النصوص في الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أنظر معسرا ولمن نفس عن معسر ولمن وضع عن معسر. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه، فلينفس عن معسر أي يمهله إلى حين ميسرة، أو يضع عنه أي يسقط عنه الدين كله أو بعضه، فهذا سبب من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا، من أنظر معسرا معسرا إلى حلول الدين كان له بكل يوم مثله صدقة، فإن له بكل يوم مثله صدقة. فإذا حل الدين أي حل الأجل فأنظره فإن له بكل يوم مثليه صدقة. معنى الحديث: لو سلفت أحدهم 100,000 ريال إلى شهر فلك في كل يوم حتى يكتمل الشهر لك في كل يوم مثله صدقة، أي كأنك تتصدق في كل يوم 100,000 ريال. ثم إذا حل الأجل فأنظرته بعد الشهر فلك بكل يوم مثليه صدقة، أي كأنك تتصدق في كل يوم 200,000 ريال. الله أكبر، الله أكبر معاشر المؤمنين. فعلينا أن نتخلق بهذه الأخلاق، أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن نشيع فيما بيننا القروض الحسنة التي لا فوائد فيها ولا ربا فيها ولا تعثير فيها، ونتخلق بخلق التجاوز. جاء في الصحيح أن رجلا كان يداين الناس فيقول لعماله: من كان معسرا فتجاوزوا عنه. قال: فلقي الله جل وعلا، فقالوا له: هل لك من عمل؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، فمن كان معسرا تجاوزت عنه. قال: الله، أنا أحق بالتجاوز عن عبدي. فتجاوزوا عنه فدخل الجنة، فدخل الجنة. فالتخلق بهذه الأخلاق الطيبة أمر مطلوب معاشر المؤمنين، العفو والمسامحة والتجاوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا معاشر المسلمين، الحرص على سداد الديون والسعي والاجتهاد في قضائها، وأيضا الحرص على توثيقها وكتابتها، خاصة في الوصية. تكتب في وصيتك ما عليك من ديون حتى لا تضيع حقوق الخلق، فإذا مت وعجزت عن سدادها سخر الله لك من أولادك ومن أقاربك من يسدد عنك إن كانت مكتوبة. وهكذا على الأبناء أن يحرصوا وأن يسعوا وأن يجتهدوا في قضاء ديون آبائهم، فهذا والله من أعظم البر والإحسان، وإنه والله من العقوق أن يذهب الورثة والأبناء يقتسمون أموال أبيهم وعليه ديون ثم لا يسددونها أو يماطلون فيها ويؤخرونها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي معلقة محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنها، حتى يقضى عنها. فلا نستهين في أمر الديون. وهكذا معاشر المسلمين، وبه أختم، أيضا ما يتعلق بما على المسلمين وبما على أرباب الأسر من ديون للكهرباء وديون للمياه، ديون للمؤسسة، مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه، هذه أيضا ديون تشغل بها الذمة وهي معلقة في رقبتك، نعم، وداخلة فيما تقدم في هذه النصوص التي سمعتها آنفا. فسداد السداد معاشر المسلمين لهذه الديون. ولا تحتج لأن هذه دولة، وبعض الناس يفتي لنفسه أن مال الدولة مباح، يفتي لنفسه وربما أفتى لغيره أن مال الدولة مباح. لا والله، مال الدولة حرام، بل قد يكون أشد حرمة من مال ذلك الإنسان، لأنها أموال المسلمين جميعا، أموال المسلمين جميعا. نعم، ولا تحتج بأن وضع الكهرباء أو وضع المياه سيء، سيء، أنت تدفع بقدر استخدامك، إن اشتغلت ساعتين فأنت تدفع بمقدار الساعتين، وهكذا في أمر المياه تدفع بقدر ما تستهلكه من ماء. فهذه ديون، فهذه ديون في رقبتك يا عبد الله، فعليك بأن تسعى في سدادها وأن تحرص أن تلقى الله عز وجل. وليس في ذمتك حق لأحد، لا لدولة ولا لمسلم، ولا لمسلم. والدولة ضعيفة معاشر المسلمين، فهذا والله من إعانتها. الدولة ضعيفة، الدولة منهكة، الدولة مدمرة، فالله الله في إعانتها، لا سيما وأنت تستخدم هذه الأمور، فعليك أن تدفع. والله ما يوجد في أي بلاد، لا في الخليج ولا في غير الخليج، أن تعطى الكهرباء مجانا أو تعطى المياه مجانا، لا بد من دفع، لا بد من دفع، لأن هذه خدمات تستخدمها، فعليك أن تعطي مقابلها، ولا تشغل ذمتك بمثل هذه الديون، فتلقى الله عز وجل وأنت مطالب بهذه الحقوق. وكما قلنا، لا ينفع استغفار، لا تنفع توبة، لا بد من المشاحة، ولا بد من القصاص. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا لنا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا لنا إلا غفرت له ورحمته، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم احفظهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين ويا قوي يا عزيز.